والله يقول. وكذلك حافظ ابن حجر في الكباري وحوكوش يبيا إلى قضية لبات المتلذة بارسنية انت أسانيت سوال وصو أررطي دفك الله خارين أيو نوعية الله خارين أيو خارك عرش بإله لا قضية لبات المتلذة مركب حوي على كل حال وحكروا الله ميرا كبائر تجتنب السبع الموبقات يا الكبائر التسعة أنا أنبئكم بأكبر الكبائر الرسول صدح شارع عقوق الوالدين كم دين مخاطبين له الشيء أكبر الكبائر لقوم على المجرى عقوق الوالدين كم مجرى سبع الموبقات أكبر الكبائر بان حديث كلا صحيح حكومة على مركا تصنع على كل حال ولا قدر شيء وحين كذا جوابين استدلالك لدليل شرعي بصفصا حدود فجلدوهم 80 جلدة يتن شذا كل بسطة يبقل شذا كل بسطة وحي لهذه مفهوم العدد لقى مقاضة إنها لقى بطن كان يوحى لقى قاتل وحي وقفك مسلم في مركب وروى معصوم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كقدر بقى لقى بني قدر كي لقى بني إن لقى بسطة مويانه وشي كبطنا يزيادة كأهي وحيكون باقي حرمده دي مركا تا حرمده هرا لا استصحابي هل تشيدل او ان لبنين لغم دفنكرو سيداس اوهده استصحاب كا حكم كوري لا استصحابي حرمده ايا لغا قاتي انا لغا بدين كريم اما فهم عدد محبين تقديمك ايا اسمه نكسيحك تقديم كوحة وكم جهة سونا وحيانها ما فهمت القاتل لكن وحوي مرتبطن بأي قدر يا شيخ وحانا قصوا خلاف اختصاص بفايديني تقديمكم سي حصرين بفايديني هذه القصة هذا حصرين بفايديني مفهوم كيسو وحنا قلنا أضعف خلاف بقصوا من دار هذه على كل حال نوع قصة سن مفهوم عدد وصف ذا المناسب كأهيني وضعيف محقدي لقب كنيسة هذا الكسبة حجمة هاي سنة ورين سوشال مفاهيم تنكر علماء القار وهذا الديدين بك أبو حنيفة كله حلية هاي اعتبار بمرها مفهوم مخالفة كله لا يعتبر باقي اللاني مفهوم شرطي وديدي لكن مفهوم شرطي القار كضعيف سنة كترة قوليها كلا وحي يدادي وحالا كلا صاريا يحيي كلامك إلهي كلامك رسولك مفهوم كود ومعتبر مفهوم مخالفه لكن وحي كلا وكلام الناس كلا يعني وحوي مفهوم مخالفة لك مقاطن حانولي غفلة ذا يا قبض ساسو اسي وبي سبكي وتقي الدين سبكي سلاسي ذا أي اسي وبي وحول الغفلة أقوم بضعنا أقارير توذي وحيالها تقري أي يعني إقرار كأي سمينة يا إقرار يا وح أما أوقافتا حيالها يقول لك أيان مفهوم مخالفة لك قاضي الماي بعض كالوحي كالصارين أخبرت يا إنشاء وحي له وحي خبرة مفهوم مخالفة لك ما قاضي لك وحي إنشاء ولا قاضي وآراء على كل حال مفهوم مخالفة وحجة حنا اللي قدر يشين لسان العرب ويعرب الأمية وحول عمر بن الخطاب بن أنت ديما كاسان كوري صلاة محن وقصرين وإيه وحولي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمنا آمن بينكم شرطنا وحلي الوحري إن عبسي مركا إن قشوه قال رأي مقضقا مركا سنة وحكوية مركا عمر بن الخطاب نبي صلى الله عليه وسلم بل أنت بويدي يبدو حي وجهه بصدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته حديث كما صحيح مسلم صحيح سوري وجه الاستدلال وحوي يعني يعلم أمية يا عمر بن الخطاب أهل اللسان ككاملة عرب أقحاح بمعنى عرب مدود أي سبنت هاي وبمعنى عربي فصيحة قصبة صليقة وحي كفه من مفهوم مخالفه إنه معتبر يهبي لغة العرب في غني نبي ذلك أشياء قال صلى الله عليه وسلم نبي ذلك تقريري فهم كاس لكن وحبت المامة هل كان إلا لعوس كان إلا هل كان إلا المركبة حويا زيادة أيتها زيادة مركا وحي صدقة تنصفق الله بها عليكم لكن مؤرم فهو مخالف ومعتبر معها محامرك ورقة حقاتة فانتين ماذا يقول على ذلك تقريرك والنبي صلى الله عليه وسلم تقريري ما لك قاضني وكذلك استغفارك والنبي صلى الله عليه وسلم وضوني منافقين تقارك ودين استغفار وصمي وحامرك يعني عمر بن الخطاب وكيل يعني استغفار وصمي نسا يضوي لها يلي أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وكاس النبي صلى الله عليه وسلم وحاو تلمامي رحمد أولج عليه تراديد يعني ذاتك يعني وحاو يهدو أبي هاي المركة كبض يتضبات اللو دم دافي إنه مركة أصمين لها استغفر مركة على كل حال يعني مفهوم مخالفة وحجة معتبر صاص يعني قول كلمة خساء اعتبار ملان وضعيف لا يطال من لطف ربنا بلا تعالى توسعه في نطقنا المجال وما من الألفاظ للمعنى وضع غلقة من نقل يدري من سمع مدلولها المعنى واللفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد وذو تراكب ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة وهي للذهن لذا ابن حاجب وكم من للخلاف ذاهب وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع فبالإشارة وبالتعيون كالطفل فهم ذي الخفا والبين يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق وما سواه جاء فيه الوفق وفرعه المبني خفة الكلف فيما لجامع يقيسه السلف من لطف ربنا بنا تعالى من لطف ربنا دمرنتا وإله إنو دمرنا ينو نحريسنا يكملها طيبنا وإنك ينو نحريسنا تعالى إلهي كرية توسيعه واسعنتا وإنو بلاري في نطقنا هذا الكيلنا أينو هذا لينو قده ساء المجال المجال أو بلاري يعني مجال كأو بلاري في نطقنا هذا الكيلنا قده ذو كبلاري وبمعنى وحي نقع بركر إنو مقاصدنا وإنو قد قي وح واسعا عديد أحي قالك أنه وحوك قل يا مسائل كصافسا لغدا أما عربي ذاكو صافسن أي مركات الجلية وحاوينو تلماما يا إلهي نحريسي سيني كمتهي إنو حاوية إنو يسيري هذا الكائنو هذا لينو ومقاصد دينا إنو كعبيري كرينو تاسنا مركا وحاوينو أباهنو أما الدنيا كو صافسن أما آخرة كو صافسن إنو مركا كو هذا لينو أو لينو فدي دي أي إنو تلماما يا وفك بنادم كنوا فقير وحو أباهن يا غير كي كمان مارمو ما دام غيرك أنا وكمار من وحب هاي هاي وحمر كمقاصد يسيا مصالح يسيا وجدوين كيس أو عدي غيرك أيوب هاي هذو إشارك وعدين لها ممر كيس لا وحلا مذا يعني وح كفضت كنا فائدة بدن هذا الكعيا كفائدة بدن أصير وح فائدة يه هذا الكو وما فائدين يس إشارة ضي وحلا متكي وكذلك وحوي وأنا كفضت هاي وكسهل انتهي من لطف ربنا دمرته ولهي نور دمرنا يرون حريصنا يكمل ذهاتي بناء وإنك ينور دمرنا يتعالى إلهي كرية توسيعه بلارنتي سو إلهي بلاريي المجال مجال كأو بلاريي في نطقنا هذا الكين نقول هذا وما من الألفاظ للمعنى وضع وما أي والذي كي وضع لديه من الألفاظ حال كم ذيها للمعنى الله يقول وحتى اللغة وي بالنقل يدري من سمع يدري وقرن يا من سمع كيم مقلا بالنقل نقل أيوك قرن يا عرب لقى صور راي عقل مجرد وكلية والنقل وضن لقو ما قرته ألك نوحينوت المامية يعني وحيالها مركا يعني اللغة محال ليلة ذا وحوينوت المامية الفاظ مركا معاني ذا اللورد غيبا اللغة ليلة ذا بيت كورا وحيالها كنت تعلقه وحكم ذا إلا إلى اللغة ذا ياردي يعني واضع ما إلهي با مددك استلاحا ودقي ما بعض با لدقى بعض با استلاحين مثل دمان تدوال وضع دقي وإلهي با مركي ساحا مركا يعني دمان مركا سودة شيء أما مركا إلهام هكبر أما وحوي مركا هكبر وحي مركا ونبيك سودة شيء يعني ساس أوكلا مركا مسألة النوع عصنا خلاف بارنا قصوا وانا قليل الثمرة يعني ملاه دوا يريين إنك استمركا وينوت المام الدونه يعني خلاف كمسألة كل اسم الدونه اللفظ إنه يتهاي وكي احتلازي الدونه أو ساس ينوت المام الدونه وعلم آدم الأسماء كلها يعني وحوي آدم أسماء ذي ودنب على بري lugaadkii oo dhan baa la baro lugo kasta waa yaqaan nabi culimada qaarkood ku awileen saas aawada waxay yidhaahdeen allugaatu tawqifiyya nas bay ku taagan tahay lugaadku oo waxa weeye markiisa waxaan waa mid yacni marka la soo dejiyey oo munazala yacni lugada bacdi ka mid ah waxay yidhaahdeen markay arkeen xisi ahaan iyo maxsuus ahaan inay dareemayaan oo arkayaan lugad iyadoo siyaadayso wax ku soo darinayaan oo maalin walba wax ku dhalanayo ayay waxay yidhaahdeen markii hore asalka yacni inta layskula hadlaa qadarka layskula hadlay asalkii wuxuu ahaa mid yacni marka tawqiifiya buu ahaa laakiin waa qaabili ziyaada oo qadar istilaaxiyo lagu heshiiyey ayaa jirto labada qayboodba waa ka koobantay sidaas iyadaa bay yidhaahdeen calaa kulli xaal mas'alada noocaasi yacni marka waa mas'ala yacni ahlu cilmi isu khilaafaan waana qaliilu samara baytkan kale waxa uu inoo tilmaamayaa wixii marka macaani loo dhigaya alfaad ah ee macaani loo dejiyey luqa la yidhaahda lugo ayaa la yidhaahdaa lugawatuna oo fucalatuna ahbaa marka isagaa laga keenay waana kalaamka laqa bimacnaa takallama ayaa la yidhaahdaa yacni marka sidaas iyadaa ayaa marka asalkeedu ahaa culammada qaarkood waxay yidhaahdaan waa muxdas bay yidhaahdaano kelmaddani waa soo darriday oo kelmad asliyo luqada carbeed asiil ku ah ma ah bay yidhaahdeen sidaas aawadeen ma qura qur-aanka kuma soo aroorin erayga luqa la yidhaahdo mawdica loo baahan yahay lisaan baa laga isticmaalaa bilisaani qawmihi yacni halkii luqa looga baahnaa lisaan baa laga isticmaalaa sidaas aawadee bacdi baa waxay yidhaahdaan kelmaddani waa muxdas ama waa muwallad ayay markaa yidhaahdaan ee kelmad asiila ma aha sidaas iyada abay yidhaahdaan waxaa lagu gartaa buu naqli baa lagu gartaa naqligaasi wuxuu noqonayaa naqli mutawaatira ama wuxuu noqonayaa naqli aaxaada yacni labadaa mid walba waa noqonaya waxay kaloo culammadu ku saddexeeyeen in waxa weeye lagu garto caqli ee naqligii wax ka istinbaadaya kaasina waa shayga saddexaada lagu garto oo naqliga mutawaatirkee luqo lagu soo naqliyey maxay tahay waxay tahay waa waxaan shakisiin in laga shakisiiyo qofka aan aqbali karaynin ee daruuratan loo garanayo kaacir baa la yidhaahdaa kandhul baa la yidhaahdaa kaa buuraa la yidhaahdaa waxyaalaha noocaas oo kalea tawaatur baa lagu soo naqliyey tashkiik wax la yidhaahdo ma aqbalayaan sidaas aawadeed waxa weeye waa naqli mutawaatira naqliga aaxaadkana waa sida luqadu u badan tahay oo waxa weeye carab baa laga soo raray naqli aaxaadaana lagaga soo raray sidaas iyadaa weeye caqli qudhiisa waxa weeye shaquu ku leeyahayo yacni caqli mujarad aan ahayn naqli ku fadhiyo naqli wax ka istinbaadaya laftiisana markiisa waxaan markaa waa yacni lagu gartaa markaa luqada shay kaloo afraad ayay culimmada qaarkood ku dareen oo waxay yidhaahdeen waxyaalaha kale lagu garto waxaa ka mid ah yacni qaraa-inta lafteeda waa lagu gartaa sidaasna waxaa sheegay sheekha inay jinni la yidhaahdo ee markaa naxwiga ah ayaa markaa laga soo naqliyay kitaabkiisa khasaa'ista la yidhaahdo inuu ku yidhi qaala ibnu jinni fi lkhasaa'isi man qaal ina allugata laa tucrafu ila naqlan faqad akhta fainaha qad tuclamu bilqaraa'ini ayda faina rajula ida samica qawla shaaciri qawmun ida sharu abda naajidayhi lahum daaru ilayhi zirafaatin wawixdaana yaclamu ana zirafaati bimacna aljamaacaat albaxru lmuxiit mujaladka koowaad 406 waxaa kaloo hadalkaas soo raray mardaawi sharxu taxriirka mujaladka labaad safxadda markaa 710-710 waxaa kaloo soo raray ibnu najaar alxambali kitaabkiisa sharxu lkowkab lmuniir la yidhaaha mujaladka koowaad 291 intaa dhammaantoodba iyagoo hadalkaa istishaadayaan oo xujaysanayaan bay soo qaateen manay radin waxayna ka dhigeen qayb kaloo lagu galan karo yacni luqada oo ah marka isagaa qaraa-inta waxa uu ku tacliiliyo oo yidhi marka yani isagaa shaacirka hadalkiisii qawmun ida sharu abdaa naajidayhi yacni qawmun ay hum qawmun iyagu qolo weeye qoladaasoo haddii marka isagaa sharku yacni waxa weeye uu muujiyo yacni marka ilkihiisa markaa uu muujiyo bimacnaa sharku marka isagaa hadduu soo furmo oo bimacnaa dagaal iyo dhibaata ay timaado daaruu ilayhi zirafaatin wa wixdaana yacni iskama fadhiistaane waa u duulaan oo markaa isagaa waa ka kacaan buu yidhi iyagoo marka isagaa mid iyo koox kooxba iyagoo ah wixdaanan baa ku lamaan oo zirafaatin lafdiga qofkii aan garanaynin qariinadu ku garanayaa wixdaanan ay la socoto ayuu ku fahmayaa zirafaat in jamaacaadka la yidhahdo koox kooxda sidaas iyadaabuu ku garanaya marka sidaas aawadeed qaraa-intana sidaas iyadaabaa loogu gartaa oo luqadu ay ugu sugnaataa ayuu ibnu jinni yidhi ahlu cilmiga aynu sheegnay usuuliyiinta ka midina ay sidaa u istixsaaneen oo u wanaajisteen وما أيوى الذي كي وضع على دقي من الألفاظ حاله كم ديا للمعنى الله دقي يقول لغة قل وإسك وحوي جملة معترضة لغة لغوية يدري وقرن يا من سمع كي مقلا بالنقل بكو قرن يا عرب لغا صورنا مدلول على المعنى واللفظ مفرد مدلولها مدلول كيدو يعني مركا المعنى معنى هوي وحيكتو سنيسا معنى هوي واللفظ مفرد ولفظ لفظي أو مفرد مفردة قد يوجد إلا هلال العركة مستعملا حاله يهي أما مستعملا حاله يهي ومهملا هي مركة مهمل حاله يهي ميد مركة ليسكه اللي يهي ومركة عن معنى الله استعماله ودو تركب كي تركب كأصاحب كتركيب كأصاحب كإن أي كذلك كمذكور كالصور شيء أي الله ميد هذا وحالك نينوت المامية وحي مركا الفاظ خصوصا اني معنى تحي اني الفاظ سنا وقيب سطل وقيب قيب مفرده يا قيب مركبه مد ولو لبدا قيبود كميدنا وحي وقيب سنتا مد مستعمله يا مد مهمله افر قيبود با سدا سيدا او قيمانيا افرتا قيبود ايا مركا كايمانيا لفظي مركا مفرد يعني قريها نحاد معاني أفر الله استعمال هذا مراد كهلكن لغة متشد معاني النحوها اللغة استعمال جري قريها مناطق ذو معناها يو استعمالان باللغة تشيدا أو واحد مركا مناطق ذو أي استعمال مفرد ما دل على منع ما دل على معنى وحي معنى قطسية ولا جزء من أجزائه يدل بالذات على جزء من أجزاء ذلك المعنى كإنسان يعني وحوي وحي معنى قطسية قيب كم إذا اللفظ قاس أو لقويانا معناها قيب كم إذا آنو كنتو السنين سيدا إنسان إنسان هذه وحوية أتكتر تعرف كأي همزة وأتر هذا سان سان بعض إنسان كم إذا تلمامي ميس سان بعض إنسان كم إذا تلمامي ميس إذا ما دام سان بعض إنسان كم إذا أين تلمامي نين وحي النقر إيسا إن إيري قاسي مفرد يهي زيد المركة اللي يلاهذا الزأدة هديلة شره أو مركة يساح المركة هديلة يعني وحن لا يهاي يعني مركة زأدة هديلة شره سيدي هدي وضب دي سنتا هاي مركة يساح المركة بعض إنسان كمدة كلمة يميس هدي سيكال الله وضب ديو يدو اللي يلاهذا ووضع كلا كلمة دي مركة يساق أجوز كمدة سيدي سي معها سيدي سي معها زأدو سيدا سيلا بعض إنسان كمدة كلمة يميس مركا ما دام يا عين كاتاي تا وخا لورنيا مفرد با لورنيا مفرد مركا لوغه ما جيدو معانيه نحوها لوغه استعمال جيره افرت معناها اي وخا لوغه جيدا معناها منطقيين تو استعمالها كاسا لوغه جيدا مفرد مركا وخا ويه مفرد كي وخا كميده ميد مستعمله او لا استعمالي سيده زيد او كره وخا كميده ميد مهمل او لا اهماليو ان معنى لو استعمالين كما قلوب زيد زيد سيد الا لا لا لا, لا قلبي او كره قول لي هذا ديزون زيد حقا طنبك الصو آخر ديز بون نقدر ديز معنى الله ما استعماله في لغة العرب معنى كمالها إذن ومهمل أمرك يسأل وين لا إهمالي والله ما استعمال معنى الله ما استعماله مركب واحد لي هذا ما دل جزءه على جزء المعنى المستفاد منه حين هو جزءه سواء كان تركيب إسناد كقام زيد وزيد قام وزيد قائم أم تركيب مزج كخمسة عشرة أو إضافة كغلام زيد وأما عبد الله فإن كان دالا على الذات فهو مفرد وإن كان دالا على الصفات فهو مركب البحر المحيط بهذا الكاكوشي غيزر كشي مجلد ككو هذا فربق ليشان يلا باتا مركب وحالا إلى ذا وحا قيب إساق كمي أو لفظ كمي دي مركا لقويو جزء معنيه لقى فائد السنة لفظ يعني إسسارا كمي ذا مركا يكتوصين إساق يلا إلى ذا sida uu tarkiib san yahay waxaan farqi kala hayaan waaxda tarakiibta yaani tarkiibu isnaad ahaaya tarkiibu masjin ahaaya tarkiibu waxa weeye idaafa ahaaya wax farqiya ma kala laha tarkiibu idaafibu wuxuu ka istisnooday haduu yahay ismun mu'abbadun li ghayri ismun mu'abbadun lillahi haduu yahay oo abdullahi oo kala haduu yahay taa tafsiil ba ku sugan i'tibaar marka si laga eegana wuxuu noqonayaa inuu waxa weeye yahay mufrad markana wuxuu noqonayaa waa istilaahi manaatiqade وحن نقرا يا مركب هدي لا يراه ذاته مقعويه ذاته اي مقعويه وعبد الله صفه لغه ما وديه علم انه هبل او يحيى با لوغه جيدا صفه لوغه ما جيدو ادون يحيى ويهيان ان سلا لو صفين يا لوغه ما دن لا حديث لا يراه مفرد ويه مفرد ويه hadii waxa weeye laakiin la yiraado waxa uu yahay sifa ayuu ku tusinaya oo inuu adoon ilaahay u yahay uu tilmaamaya marka wuxuu noqonayaa murakkab buu noqonayaa sidaasiyada ah ayaa waxa weeye yaani marka lagu tilmaamo marka kii murakkabkaana wuxuu u qaybsamaa laba qaybo qayb mustacmala iyo qayb muhmala qayb muhmala iyo qayb mustacmala oo talo qaybta muhmalka ah yaani waxa weeye ma mawjuud baa mise waa gayru mawjuud sida ay ku tageen baydaawi iyo taajidiina subki waa inanka yacni sida ay ku tageen waxay yidhaahdeen maya waa mawjuud oo mawjuud weeyaana marka isagaa waa jirtaa waxaana ka mida bay yidhaahdeen ka lafdil hadayaan yacni qofka waxa weeye maqaasid yacni markaa qumanaa waxba ku hadlayna iska dhurmaya yacni qofkaasoo kale yacni taraakiibta uu ku hadlayaa waxay iska tahay muhmal muhmal weeyaan bay yidhaahdeen waxa markaa yacni qofkii hurday ee hadrayey qasdi waxaan uga hadli maayo maqaasid hadalkani ma laha waa iska dhurmayaa caawo dhan buu hadlayaa hadalka uu hadlayaa waa iska hadayaan yacni marka hadalkaasi waa muhmal yacni macno looma dejin waayo macnaba ugama qasdinin sidaasiyadaa bay yidhaahdeen bacdi culammada ka mida waa raazi sheikha la yidhahdo ibnu khatiib arayi waa sheikha la yidhaahde waxa uu yidhi sida markaa shabahaad uu ekaanshaha uu eg yahay ee aada ugu eg yahay waa inuu kayru mawjuud yahay oo muhmalka waxa la yidhahdee murakabka ahi maba jiro sidaasiyadaa buu isagu ku tegay marka cala kulli xaal masaladaas ku saabsan murakabka marka yacni muhmalka ahi ma jiraa mise ma jiro khilaafkaasaa ku sugan oo murakabka mustacmalka laftiisu miyuu jiraa sida saniica sheekhu u eg yahay waxa uu tilmaamayaa inuu jiro waana sida culammadu u badan yihiin bacdi culammada ka midaa sidaa diiday saasaawadeedu bu ibnu najaar alxambali waxa uu odhanayaa yacni hadal macnihiisu markaa uu yahay wa min almurakabi mustacmalun wadacathu alcarabu khilaafan liraazi halkaas waxa weeye wuxuu qoraya raqan buu qorayo intuu hadalka hore ka soo warramay ayuu dabadeedna markiisa waxaan markaa wuri wasaani mustacmalu markaa dabeedna halkaas cibaarada waxaan ku bedelay wa min almurakabi waa saasan u tambeeyey wa min almurakabi mustacmalun wadacathu alcarabu khilaafan liraazi wabni maalikin wa jamcin murakabku ka mid ahaaday nooc la isticmaalo oo carabi ay u dhigtay iyadoo la khilaafayo raazi iyo ibnu maalik iyo jamaaca siday ku tagtay wayadullu calaa sixati wadcihi ana yacni marka ana lahu qawaaniina fi lcarabiya laa yajuusu taqyiruha wamataa guyirat xukima calayha biannaha laysat carabiya ka taqdiimi lmudaafi ilayhi cala lmudaaf wa in kaana muqadaman fi gayri lugati lcarab yacni waxa uu tilmaamayaa qolyahaasi oo jamaahirtaahi waxay cuskadeen yacni maadaama qawaaniin ay u dhigtay luqad carbeed carabi ay ugu dhigtay taraakiibta iyo sida loo tarkiibinayo oo siladu mawsuulka kama hormari karto mudaafiileyhi uu mudaafka kama hormari karo iyo ashyaa badan oo la mid ah oo ay xajrin ku sameeye oo waxa weeye macmuulkii mawsuulku mawsuulka kama hormari karo ashyaa badan oo noocaasa maadaama ay sheegeen oo aan inxisaarina koobsamaynin waxay ku tusinaysaa inay xajsi ku sameeyeenoo yacni umuuro u xadideen taraakiibta sida mufradaadkaba ay ugu xadideen taasi waxay tilmaamaysaa in waxa weeye taraakiibtu ay tahay mid mustacmalo luga yacni marka carabi sidaa u isticmaashay oo u dejisay inay sidaas iyadaa tahay ayay markaa ku tilmaamaysa halkuu yidhi wa in kaana muqadaman fii gayri lugati alcarabi wuxuu ishaarayaa hadalka ay culammadu yidhaahdaan yacni marka cajamtu mudaafu ilayhigay horaysiiyaan yacni taas iyadaabay markaa tilmaamayaan waana arrinka keensaday wadaaddada soomaaliyeed markay mudaafka iyo mudaafu ilayhiga laqbaynayaan inay yidhaahdaan idaafo dib baa laga laqbeeyaa qaacidada inay dejistaan waa arrinka keensaday iyagoo cuskanaya markaa qaacidada ah yacni waxa weeye cajamtu ama fii gayri lugati alcarab mudaafu ilayhigaa la horaysiiya iyadoo hadalkaa la cuskanayo taasna waxa weeye waa jirtaayo luqada cajamta in badan oo ka mid a in sidaa lagu isticmaalo waa jirtaa oo in mudaafka la horaysiiyaaba laxni agtooda inuu ka noqonayo oo aanu markaa macno saxiixaba u muuqanaynin oo uu laxni agtooda ka muuqanayo luqadii farisiyada saasaa laga sheegi jiray iminkana luqada marka isagaa ingiriisiga dadka yaqaanaa saasay ka tilmaameen mudaafu ilayhigaa la horaysiiya laakiin calaa kulli xaal luqada soomaaliyeed mutacayin ma aha waayo marka isagaa yacni soomaalidu way isticmaashaa marna mudaafu ilayhiga horaysiisaa marna mudaafkay horaysiisaa marka beytu caliyin la yidhaahdo gurigii cali mar waxa weeye waxay cali gurigiisii way yidhahdaan soomaalidu way ku hadlaan hadalkooda caadigay hadlayaan يعني قرقي علي ويلهذا علي قرقي سنة ويلهذا لبدا مدنبا اللحن كمتريا كلام كمركا يكوها ضليان مدنبا مركا اللحن كمتريا مركا كلاهما هو سائغ لكن وحوية وحي اسكع اسكا دينو وذا دا الصوماليين عجمت يعني مركا إضافة مضاف إليه هو الرئيسيان تاسي اسكع اسكا دين إطلاق إذا ما هي يقول لبدا وجبا بنانه وحمرك ويلي وإن كان مقدما في غير اللغة العربي وكتقديم الصلة أو معمولها على الموصول وغير ذلك مما لا ينحصر فحجز في التركيب كما في المفردات قال القرافي وهو الصحيح وعزاه غيره إلى الجمهور شرح الكوكب المرير مجلد ككواد بقول إيا الشن إيا طبعا مركا مسألة النوع عسى خلاف بضن باكسوغا علمدنا يسكو خلافين وحوى يقاربصي أي مركا التلمامين أصولين تنعاد أي أصول نقلية سيساود علمد قاربا دحدي ويجي مركي سجل لبدي ننقله القرآن التلاذين مركي سجل مركباتكو مستعمل باللغة العرب كماها قرآن أي تري مركي سجل مايا مركباتكو مستعمل باللغة العرب كويه ورمسيدة وتشيدة مسيسيدة ومتشيدة ما كتل ما ميسى أصل كتراكيب عن واعدة إذا كتل ما ميسى مسوي حوية كتل ما ميسى جزئيات كنوع كستابلية هذا أصل كتراكيب عن واعدة مركبات كوتشيدان لا لا وحا صوابه مركي سغا اني وحا ويه مستعمل تو عربي سدا ودجسي لكن هدا اوغا جيدان يعني مركي جزئيات كنوع كستابلي هي ان ان تركيب لوغ هادلين تركيب العربي سدا اوغ هادشو سدا ايسو سارتي مويان او ضرب زيد محمدا هدا اركتو وحا ويه عاد سويدينيسو او ترو عربي سدا ما ودي او ضرب اي زيد اي محمدا سدا ما ايسو سارت يعني مركي سغا سداس اي اورنايسو هدي تال لوجا كذا عربي ما استعمالنا وحوي وامد مركا يعني قياسية وحلم إذا لوجو كاني صنوع عسى مركا يسقوي والله ما شرط يك كلمة كستو مركا مفردة ده الله يسارة يه أصل الله تركيبنا يقاعدة ده مويانه خصوص كذا إصلاح يسوس صار إلا ما شرط يه سأسوي ذي شيخ مركا يسقى شافعي ألفية أصول كله برماوي اللي يده أيا وحويري قال البرماوي وتخصيص قال البرماوي والتحقيق أن يقال إن أريد أنواع المركبات فالحق أنها موضوعة أو جزئيات النوع فالحق المنع وينبغي أن ينزل المذهبان على ذلك قال في شرح التحرير ومما يتفرع على الخلاف ما سيأتي في أن المجاز هل يكون في التركيب وأن الخلاف هل تشترض في أحده ونحو ذلك هذا الكمركة وحوية كتابك برماوي ما هي إنك استوى حوية مركة دوان لتحقيق شيء وإن شاء الله لقيا بهدان لطابعين إلا طابعه والله وجه مع هذا مركز إسلا سعودي كمدة يعني مد بقايب اللي قلت تحقيقي كتاب كألفية أصول كشافعية أو جامعة جامعة الإمام هي جامعة أم القراء مد بقايب اللي قلت تحقيقي ومركز إسلا رسالة الوقاتي لبر رسالة الوقلاقاتي مركز وحوي وحقصوا نقلنا يا هذا الك شرح الكوكب المنير كأياكصوا نقلنا يا مجلد كقواد بقول إياه لحية طبعا هذا الك شبه أولي بالزيادة وط والتفريع مركا والدنبي وصير راعين حتى مرداوي وشرح التحرير كوكسو النقلية ابن النجار كاسنا أولا الصعدو أيو البحر المحيط كويا لكتاب كالليل هذا زركشي أو قري يسوي هذا الكيسي أهو عبير أيو مجلد كفوات صدح بقول يليحي يساقاشن بو هذا الكاسنا كويا له مركا سيدا أسبال لقود حد حادي مدلولها لفظي وحو كتصنية المعنوي واللفظ لفظي لفظي قاسو مفرد مفرد قد يوجد إن لهلا السرودة أما قد يوجد إلا أجاده أيا دع يسم مستعملا لجو أجاده إن ترى ذو وجدان ولا بمفعول بقاعدة تكيه رنا يفعل بقاعدة مستعملا نوى صوش يقول لم إذا هذا مستعمل يمهم الباقي مني ووضع النكرة نكرة ذا مركب يسوي عن مركب دجنت اللود دشيء اللود ذا اللي مطلق المعنى معناها كيس إطلاقا وأن ذهني خارجي مدن بكو قيدنا فريق قيب علماء كم إذا بأن نصره أقرقاري وهي مركز قال نكرضو للذهن أي كائنة للذهن معناها الذهن قام اسكح ذا قصدقنا كل قابة أصغناتي لذا ابن حاجب إنا حاجب شيخ اللي يلادو إما لكي قا أكتيس وكم إمام ألا إمام بضنا إمام كاسو ذاهب كتغي للخلاف خلاف ابن حاجب خلافه وحوينوت المامي النكرة حديا يسوى عرورت النكرة محلو دكي ما واحد لود شيء معناها دبده كتيرة مية لود شيء ورجل مرك اللي يراده رجل ما واحد اللي يراده كبنان كامرة يا أيا اللي يراده رجل وكاسا لود شيء وحقيقة فيه مثال رجل مرك اللي يراده رجل واحد اللي يراده يعني حقيقة ومرك أكو صورنا يوم مسك حديث ساترته رجل اللي يراده أو صورنا وقف كست مسك حديث أو طالع oo marka wuxuu arkayo uu ku qiyaasayo ku eegayo kani xaqiiqadii kugu sugnay diinigaaga kugu sawiray ma tahay mise ma aha culimada qaarkood waxay yiraahdeen maya waxa loo dhigay yacni macnaha dhihniga baa loo dhigay macnaha dhihniguna waa kulli weeye ee jus'i ma aha macnaha khaarijiguna waa macno jus'iyo yacni marka waxay noqonaysaa marka la yahay rajulun nin mucayanun baa la sheegayaa ninkaasi fulaan buu noqon karaa callaan buu noqon karaa hebel kaluu noqon karaa sidaas yadaa weyn laakiin rajulun marka la yahay macnaha diiniga rajul oo dhan marka isaga waa ku rumoobaysaa xaqiiqadaas yacni marka ismu jinsigii oo kale iska shabahda kaasaa loo dhigay marka isa waxaa markaa diiniga abuuriyay ibnu xaajib qayb kale waxay yidhaahdeen maya mutlaqul macnaa loo dhigo mutlaqul macnaa waxaa laga tilmaamayaa wuxuu ka idlaaqan yahay macnaha diiniga iyo macnaha waxa weeye khaarijiga labadaba waa ka idlaaqan yo labadaba qadarka mushtarake ka dhexeeyay ku rumoobaysaa mid mucayanu ma aha waayo taxdiidka mid loo xadidayo mid la arjaxayo oo la odhanayo macnaha diiniga loo dhigay maya macnaha khaarijiga loo dhigay tarjiixun bigayri murajix weeye daliil bay u baahantahay daliilna lama hayo sidaas iyadaabay ku tacliiliyeen culamo kale waxay yidhaahdeen waa sida ay jamaahirtu ku tageene halkaana in sidaa loo badan yahayna wuxuu ku ishaaray kamta khabariyadaa buu ku ishaaray waxa markaa jamaahirtu ay ku tageen meye macnaha khaarijiga baa loo yaqaana oo rajulun marka la yidhaahdo rajulka dabada ka jira macnaha jus'iga ah ayaa loo isticmaalaa marka isaga xoo rajul kaasaa la yidhaahdaa waana waxa weeye sida yacni markaa jamaahirtu ay qabaan ee jamaahirta loo nisbeeyey yacni markaa qaraafina uu arjaxay yacni cabaadi sheikh layahay ibnu qaasim alcabaadi ee shaafici ina kitaabkiisa aayaatu lbayinaatka layla aada ugu dheeraaday oo uu ku tilmaamay sida xaqa inay tahay wuxuu markaa tanbiihiyey shanqiidiyo uu yidhi khilaafkaasi wuxuu ku saabsan yahay wixii dihin iyo khaariji labadaba leh laakiin wixii aan lahayn markaa dihini mooyaane khaarijiba aan lahayn oo aan dabadaba ka jirin oo niyaddu maxay iska tasawuri kartaa ka baxrin min zibiq yacni bad iska dhan oo meerkuri ah zibiq waxa weeye marka isaga waa macdanta meerkuriga la yidhaahdo waa macdan aad iyo aad u qaali ah marka waxa weeye maskaxda waa laga tasawuri karaayo yacni waa lagu haysan karaa inay jirto bad iska dhan oo fadhida oo badweynta hindiya la mid oo meerkuri ah laakiin wax dabadda ka jiraa ma jiraan oo caynkaas bad meerkuri oo caynkaas oo markaysa waxa dabadda ka jirtaa ma jirto marka waxa weeye dihni bay leedahay khaariji ma laha ta noocaasa waxay u tacayunaysaan inay marka isagaa dihni noqoto oo aynay khaariji noqon waxa aan labadaba lahay wa wadcu nakirati nakiro in loo dhigo limutlaqi lmacnaa macnaha kiisa la idlaaqay oo dihni iyo khaariji labadaba laga idlaaqo labadaba qadarka ka dhexeeya markaa ee mushtaraga ah shamlinaya fariiqun qayb culammada ka mida baa nasarahu u gargaaray wa iyo nakiradu lidihni bay u sugnaatay lada bni xaajib ina xaajib agtiisa wakam imaamin imaam badana imaamkaasoo daahibin ku tegay lilkhilaafi khilaafu ibni xaajib khilaafay walaysa lilmacnaa macnaha uma sugnaanin bilixtiyaaji baahiya aanteed lafdun lafdi uma sugnaan kamaa lisharixi lminhaaji sida marka isagaa qaacidadaasi ay ugu sugnaatay sheekha markaa minhaajka sharxay wuxuu tilmaamayaa macno kasta in lafdi loo dejiya mustaqil oo gaara lagama maarmaan maaha oo laazima ah waxaa dhici karta macaanida qaarkood inaan alfaadba loo dejin khusuuskooda aan si gaara alfaad loogu dejin baa suuranta laakiin macno kasta oo loo baahan yahay baahi aad iyo aada waa lagama maarmaan lafdi gaara in loo dejiyaa sidaasna waxaa sheegay yacni subki oo shaarixu lminhaaj subki ayaa loo jeedaa jamcu ljawaamica ayuu ku sheegay waxaana ka mid a macaanida aan alfaadda loo dejinin noocyada markaa uraha ee kala duwan qaaraan markaa alfaad loo dejin baa jira noocyada dhadhamada ee kala duwan qaaraan markaa alfaad loo dejin baa jira markaa lafdi macno kasta in lafdi loo dejiyaa saasayna lagama maarmaan u ahay laakiin macno kastoo aad iyo aad loogu baahan yahay oo lagama maarmaan ay tahay in la isticmaalo ama la sheego loo baahan yahay in alfaad loo dejiyaa iyagu waxay tahay hurtila siday markaa waxa weeye culammaduba sheegeen shaarixu lminhaajna wuxuu ka wadaa oo uga jeedaa yacni markaa taajiddiin asubki ayuu uga jeedaa magaciisana cabdilwahaab ayaa la odhan jiray abka la yidhaahdo waa minhaajkii baydaawiya usuulka minhaajul usuul ilaa cilmi lusuul baa la yidhaahdaa waa kitaab kooban oo marka isagaa usuulkii shaaficiya ku saabsan oo hab markaa doodana waliba u qoran oo qaaluu waqulnaaba aad ugu fara badan. waxaa sharxay markaa minhaajkaas culamo badan baa sharxay. culamada sharxayna waxaa ka mid ah labada ilmo subki. taqiyadiina subki baa bilaabo qadarka yaro horo markuu sharxay ayuu ka dhintay, dabadna inankiisi baa faraha u qaado kitaabka dhammaystiray saddex mujallad isagoo ah ayuu markaa dabadna markaa sharxaas u soo baxay. وليس للمعنى معنى وما سغنا بالاحتياج باهل انت هذا لفظ لفظ وما سغنا كما لشارح المنهاج سيدا قاعده ذا ساي وسناتي منهاج كي شرحه تاج الدين السبكيه واللغه رب لها قد وضع واللغه اللغه الرب ربك ايا لها يعني مركا قد وضع لها دغاي وعزوها نسبين تلون نسبه للاصطلاح لون نسبه سمع ولا مقل يدو صريحه ابو كين يا مساله دي مركا انه يعني مركا حوغا قدمني مركا يدو صريحة بابو كينا. ففهموا ذي الخفا فهم إذا مركا كي قرصون ذا صاحب كا فهم كيسا يوال بيين كي مغذي فهم كيسا بالإشارة بقصونا ذا التلمان يو التعيون مركا يسا وحان عيمات بقصونا ذا اللي عيمه كالطفل مركا يسا وذلك كائن كالطفل أي كفهم الطفل بيها. وحاوينو تلمام إياه مسألة مركا وحوية إصطلاحة إيو مركا توقيفك كصاب سن يعني أرنك النوع عاصة ومن نبي بالك سودة جيو مركا صو يعني ضد كبري مسوى حوية وأرن مركا إصطلاحية وضدكم بإسكاقه الشيي مسألة النوع عاصة مركا إساقا وإشارة خلاف كذا وحوينوت الماما يقول يها قار كودبا وحي يلاهدين وإصطلاحي مركا يسيدا سيدا إصطلاحي يلاهدين وحي يلاهدين إصطلاحي مركي اللي يريد إشكال بالكين وإشكال كالكين وحي تاني أو إن معناها هي الألفاظ اللي سودة شيء سريال اللي سفهم إلى واحد كان سنة يسا ألفاظ اللي سفهم عمر كهرة اللي سكوب قرنا إياه إن الشيء وارلفظ ذن أن معناها أودقنا ويسياس اللي سيره هذه ألفاظ اللي وضع هذا يا ما إن الشيء ردا ما أنت باي استلاح تاعي مر كهرة محل اللي سفهم مر كهرة وحلاية واحد اللي سفهم إشارة اللي سفهم تعين ولا سفهم وحين وعين وبن ولا سفهم oo waxa weeye waxa lagu dilay lagu guri markay isaga kaliya soo qaad baa lagu guriga yaala ah kili wax la yiraahdana maba taqaanida ah halkii baad guriga gartay ama ibriiq soo qaad baa lagu ibriiq maba taqaanimi buu ka soo galo ibriiq wuxuu yahay maba maqalba gurigi buu galayo guriga markay isaga waa maqsin aan wax la wax dhex yaala jirin ibriiqaas uu baa dhex yaala markuu sidaa weeyay waxnada kale kaarku waayo waxaad u tacaynay oo u caynoobay ibriiqii loo sheegay waxa dhex yaalay inuu yahay kiungu iska soo qaaday tacaynku waa macnahaas ishaaraduna waa maxay haday dhib ibriiqan baa markaa lagu yiri ah hore umu aqooni laakiin ishaaradii buu ku garanaya waa sida caruurta yar baa hadalka sidee lagu baraa ila marka ooyinkood dhalaan marka af may aqooni afki waxay ku bartaan sidaa loogu ishaarayo marka isaga ishaarada ayaa waxa la midka oo ii dib lagu leeyahay sidaas iyada abay ku bartaan iyo tacayunkaas ay marka isaga ku bartaan oo sidaas ay ugu qaataan taasoo kale istilaaxiigana iskaalkii lagu saaruriyo ku iskaal bixiya fafahmu dhil khafa fahmiga ki qarsoonida u saaxiibka iyo walbayini marka ki qarsoonaa fahamkiisa la ki marka muuqday fahamkiisa marka la fahmaya بالتعيون بقصونا ذي مركع بالإشارة بقصونا ذي تلمان وبالتعيون تعين عين وباء يقصونا ذي كطفل أي كفهم الطفل وذلك كائن كفهم الطفل تاسي وحياتي سيدا فهمك المها يرئوح فهمه أو إشارة يتعين يقرأ أنت وحك فهمه يبنى عليه القلب والطلاق يبنى عليه مسألة لصوشة ذي وحلقون سيا خلاف كذا القلب قلب بالقون سيا لغدي لقلبيه يعني معاني لو استعمالوا الفاظا الفاظ لو استعمالوا معاني لو دجيه معاني انا هي الا دبا قديو وطلاق مركا اسغا طلاقي ايا لو دسيا يا والعتاق حرينتي عتاق يا عتاق وكل دوين عتاق وحوي وحا وناكسن با ليراده عتاقنا حرينتا ليراده يا والعتاق طلاقي كعد فنت يا والعتاق مركا حرينتا بكسقني الشراب بي اهات مركا تاسي كو دسد مسألة أنه وحينو تلمامي إن وحوي يهدي لي إلى هذا وإصطلاح يهدي لي وتوقيف الثمرة كل سنة خلاف كل لفظ معها وإن فربضنا أصولين تكمل وحي إلى هذا ما يخلاف كان هو اللفظ وفنق أصولك إلى هذا وحولي هاي يعني وحيالا إلى هذا يعني مسائل الرياضيات إلى هذا ولي وحسابتي مركا إساحا مركا يعني أغسطي ويدي اللمضة أي مركا إسكالية oo maskaxda la doonayo qofka marka lagu tadriibiyo ayaa looga jeedaa مسائل نوعها سواء تمروا كذا لا يسامر كي يسجل ما شفته مسائل فرعية وكل اسم يسأنه ما شفته تنوكل علماء قاربة وحيكون وحيكرجين إن كم تاي مسائل شرطي رياضيات كائن إلا متاعي يعني مركب نوعها سواء كلين تاعي والرياضيات مركب علم الأصول بيقار كعبيره تسورة دينا يا يشوف خلاف سيء ولا يوار مسألة نماها خلاف إسكلف ديو مركب رياضي لوجد شيءه ومركب تدريب مسكح ده لا تدريبنا يلوجد لا يهاي أو حوي مركب وخلاف ثمرة له وحنا كل اسمية يعني اللغة دي هذه اللي هو توقيف وحكر على إنسان على قلبي كريم أو حوي شرع جايري أريجان معناه مجانكم مجعابة معناها أريجانكم مجعابة مركب كم بدل كرتين هذا هو مقلب كرتين ومركب حوي ما أورن كرتين وحوي مركب أنا قمت كلا ندش سليه الله حجر بانسك جم مجعابة يا وحجر كل الله بانسك جم مجعابة يا يسير سال معاني له قلبنا يا يعني مركب يسال هذا هو مورن كرتين حتى لا يراد هو استلاحنا قلبي هو إسكب النية اللهم إلا وحي دليل شرعي ومركب منعية مويان وحي دليل منعية مويان وحوى شرع وحاران تنمية مويان وحياليه كله إلا إسكبت هاي إسكب النان أي مركب نقر إيسا لكن وحي شرع ومنعية سيدا مركب إيسا قاينه ومركب يعني إسكبه هذا الله كفري هذا أو دبدي إلا هذا استلاحات قاران لا يهي سيدا صوفية ذو السمائيان تنوع عاسع علمات وحي إسلوه قليين إنه نبناني قل يا إصلاحا بنين يا وحيلي وما لم يمنع ما لم يمنع منه مانع وأنت مانع شرعي ديدي لكن وحي مانع شرعي ديدي يعني مركا لما أقرا وحي مانع شرعي ديدي لما أقرا إلهي بان مركا وحوي أسماء يعني إصلاحي إسكرد جيا وأن أود جيا أسماء إصلاحية وأن مركا نبو كوي شيني وأن أرنا يا مركا يسوي وحي اللي هذا مركا يعني كيتا وكيتا يعني علة فاعلة إلهي اللي هذا أما مركا يسأل وحى الله إذا مركا مغعيا كلو سمي إساس وكلو وحصا يغنقنا يما ويسمى ذا إلهي وتوقف قول على الله بغير علم ما بنا سأسل له وحيا لك في رياضة نسكك هذا الله يهدى وإذا مركا مقاصد كلا أنه وجه ذا مركا وحوية إصطلاحات كي يهدى فهم إنها هي اعتراض سنوع سنة وح سروبا يهدونا مركا يسأل معها يبطالوا لباب الردة يا كدرا يسكي كالصوه ارتداد لي ما دابوا وحورنا يا إصطلاحات قاران لا يهيب وحورنا يا سأسودت بيئة العلم ومركا إلى سيد عراقي يا غزال يا إتلمامين حماية للشريعة مرنا بلو أول ما يساسي ذا بي مركا إلى ذي أدو وحيا لك في هذا الفاضل مركا قل يها إصطلاحات كي يلوحا إلى هذين هدو قفكو إلى هذا إسقين الشرابة بيها إورابي أو بيها إورابي وغتشيدو واتفرانتا هي قبر يهي وصيدا وغتشيدو أما إسقين الشرابة أدوان كيف يكون إسقين الشرابة بيها إورابي أو إلى هذا ده مركا يساقا وحاروقا قصدين يا بيها إورابي واتحريسانتا هدي اللي إلى هذا هو إصطلاحي لما قال بايلو وكفر ميسا وانا كحيرو ميسا سيدا سيدا مسألة ذا قبصة يبنى وحل قل نسيا عليه خلاف كلا صوشيك يا القلب بان قل نسيا قلبك وحل قلبيو إريك وحي معناه وحي اللو استعمالك وحي كل الديان لقو إطلاقه بل الدب قديو والطلاق طلاقا لقل نسيا فريتانك يا والعتاق مركا يساق عتاقا حرينتا يا فريتانك يعني لقو حرين يا لقو فرين يا بكسقين الشراب تركيبك يا وحي لم يدى لقو فرين أما لقو حرين يا مسألة ذا أصل صوشيك وكلا يكمل هذا هل تثبت اللغة اللغة ما كسوناتا بالقياس قياس ما كسوناتا وثالث الفرق لدى أناس وثالث قولك صدحات لبدا قوله هل تثبت مركو كليات كفهنت وإن مركا قول عرنا يوا كسوناتا يقول عرنا يها قول عرنا يقول ما عرنا يلا نعم يلا هل قاسيكو قرسوه وثالث وقولك مركا يسوح المركا مفصلك وثالث قولك صدحات الفرق وإن لك لفرق لدى أناس يعني مركا دد أكتوده محله مركا محل كمركا بنانان شو عنده مكتوب المشتق وهو مشتق وما سواه وحي مركا مشتق كهري وان مشتق هنا جامد جاء وحي مع الوفق وافقتان بايمي ان القياس كبنانين فيه قديسه وفرعه مركا يسا فرع عيسى مساله ذا كل اسم يا المبني وفرعه فرع مركا مساله ذاسي المبني مركا يسا وحن مركا كل اسم يا خفه الكل في مركا يسا دباتوين كو ان يرادان ويي او دبتو ايراتو فيما بجامعنا ما فيما لجامع لبدا مركي سغا نسخه قارب ميد باي قوره لبدا مركي سغا وا بمعنى كيل اخر يا ابو وكيل كلا فيما لجامعنا ما فيما بجامع فيما يقيس وحي قياسنا يعني السلف وسلفك اي قياسنين يعني مضارع وكعبر وماضي بوجيده اي قاسه وكت الماما يا وحي سلفك قياستين بجامع جامع درتي اي قياستين بعد السببيه اما لجامع جامع درتي اي قياسته قياس شرعي أي قياستين قياس كشرع هو دباطة بضنات كيبال لغا وراء قياس لغوية على السمينة وعالكنا ينوت الماما يا اللغد قياس ما كسوناتا مسكو ما سوناتا وحا كسوناتا يصدح قول قول عرنا يا اللغد قياس ما قالو ووح قياس لا يلا ما قال انت يورين الشيغني ايوم اللغد كسوناتا نقل متواترة من احادة عقل مركا لغا استنباضي يعني مركا وحوي نقلها هي قراء انت اولي وقراء انت ان ليس لو قوله عقلها مركا لغا استنباضي نقلها بعض باديدية وذكر وحي كلا فرقيان الى هذه المساله هي تفصيل جليان وحي الى و هو مشتق هاتيا مس جامد هاتيا ما وح لا سو اشتقاق وصف مركا مشتق هاتيا وصف كوبسنيا مس او اودي مركا مغعا لوو مغعاب مساله اشتقاق كوسابسنا دي بين اوو يمن دونتا باب كا سو سعدنا وا كو جيرتاي وحا مركا او تلمامايا وحي سا سو كلا قياس وا غلي كرا لكن وحي مركا جامد وح لا يسلو اوغول يا ان قياس وح لا يدا هدا كل شيء سلاسيه بل يسلو كل oo marka samarada ku dhismaysa maxay tahay samarada ku dhismaysa waxay tahay wixii marka qiyaas sharci la qiyaasan jiray qiyaaska sharciguna uu dhibaato badnaa waa laga wareegaya qiyaas lugawi iyo sahlan oo daaqada laga dhufsanayo ki uun baa la qiyaasanay ah oo halkii waxa weeye marka ay oran jireen culimadii hore nabiidka looga qiyaasanaya khamriga dadna xukunka laga ilxaaqinayo waa sida uu yiraahdeen yaani marka sidaas ay yiraahdeen oo shuruudihii wixii inay ku fariisiyaan ay doonayeen ciun baa laga leexanaya waxa la sameeynaa qiyaas lugawiya markaas la oodanaya khamri maxaa khamri loogu magacaabay waxa khamri loogu magacaabay li kawnihi khamirul aql aqliga inuu bedelaya ayaa khamri loogu magacaabay deedan hadaba wixii aqliga bedelayaba yeynaan oo markaa hore nabiid iyo khamri baa la kala yiraahdaa khamri aan ku magacaabno yaacna aan raahno khamri baa luqatan la yiraahdaa ah oo waxa weeye marka magac ibeen u qiyaasana marka nu qiyaasana ibeen ku magacaawna marka nu ku magacaawnay dabadeed ayay dabad markaa way imanayna nusuusti markaa tilmaamaysa khamriga xaaraantinimintii dabad waxa weeye naskay soo guda gale illa luqaha hanba khamri loo yiraahdaa marka qiyaaska yaree sahlan ayaanu markaa sida ugu sameeyayna caynkaasi yada abay yiraahdeen waxa la soo naqliyaa sheekh kamida adigu culimadii oran jirtay luqadu waxa weeye qiyaasku waa galaya ayaa waxa loo sheegay baa la yiri eray aad u adag bannaaniga xaashiyadiisa ku qoraya eray markay isaga adag ayaa loo sheegay eraygaana ma garanay markaas la eraygaa ka waran markaas uu eraygaana horta hore uma garanay laakiin eraygan waxaan ka dareemayaa buu salaaba aad u badan inuu eraygu aad u adag yahay baan ka dareemayaa waa adunuhu inuu yahay xajar inuu yahay dhagax inuu yahay filayaa ah dhagaxii markaa uu sheegay inuu noqdo siduu u sheegay ayaa oo waxa markaa yaani qaar baa waxa yiraahdaan alfaadu waxa ku jirta munaasabo macnaha marka isaga iyo lafdigu isu munaasib yihiin nin saymiri la yiraahdo mu'tazila ya siyaasiyada ku tagay bacdi kale ku raacayna waa jiraan marka waxa yiraahdeen lafdiga iyo macnaha munaasaba ka dhaxaysa oo erayga marka lagu sheego iyo macnuhu waa isu eg yihiin ah erayga iyo macnihiisu waa isu eg yihiin marka sidaasiyada isu eg yihiin munaasabada ka dhaxaysa ayaa keensatay in lagu magacaabo warmaye may keensan iyadu baa ciise may ahayne laakiin waxa weeye way jirtaa munaasabadu bacdi kalena saasay leeyihiin oo halkaa leedihin iyadaa keensatay yacni markaa taasina sax maaha haddii la yidhahdo waa keensatay waxa ka dhalanaysaa macno keliya ayaa waxa dhacday luqaadka kala duwan in alfaad keliya loo dejiyey oo intaasoo lafdi waxaan leeyahay macno keliya ayaa alfaad kala duwan in loo dejiyey luqaadka kala duwan ay ku dhacday marka waxa weeye haddii munaasaba ka dhaxayso maxay isku lafdi keliya isugu waafiqi waayeen oo qolo waliba munaasabada intay garato ay markaa ugu magacaabi weydi marka mar haddaynay sidaas dhicin oo qoloba macna ku magacaabe qoloba markaysa waxaan markaa oo soomaalida ay tiri marka isaga xajarka waxa la yidhahdaa dhagax baa la yidhahdaa carabtina ay tiri marka isaga xajar baa la yidhahdaa afafkii kalena marka isaga labada lafdi oo mid aan ahayn lagu magacaabay taasi waxay ku tusinaysaa marka isaga munaasabada ay sheegayaan inay marka isaga aynay sugnayn laakiin qaarkood sawir xuruuftu bixinaysaa waa jiraan oo waxay yidhahdaan hadduu xarafku tilmaamayo wax jilicsan xuruufta markaysa waxaan markaa yani xuruuf yani sifaatulhamsi xuruufta leh ee neeftu soo baxda oo kale waa in marka isaga xuruuftaasi ay ku koobanta a laakiin xarafku hadduu yahay mid adag xuruufta marka isaga neeftu soo baxdee sifada marka isaga neef soo bixitaanka leh waa in markaysa waxaan markaa aanu ku dheernay ee xuruufta shiddada iyo kuwa neefta la xabisa iyo xuruuful jahri iyo xuruufta noocaasa waa in ereygu ka koobnaada ah waa in ereygu ka koobnaa xajar imika dhagax waa wax adag soo maa xajar yacni xajar waxa weeye markiisa waxaan markaa waxaa laga dareemayaa aday ayaa laga dareemayaa laakiin xaa baa de neeftu soo baxdaayo taasaa naqdinaysa ah taas ayaa naqdinaysa Soomaalina waxay aan dhagax hada xadi labadaba waa ku jirtaa talo markii isaga waxay ugu jirtay mooji ala kulli hal yaani waxa weeye mas'alada ku saabsan yaani munaasaba ka dhaxaysa culimadu markii isaga ma jecelaysan التصبط اللغة اللغة ما كسوناتا قل بالقياس قياس ما كسوناتا والثالث يعني قول كدحد يعني صدحات الفرق مركا إلا كالفرقية وهي لدى أناسي يعني مركا دل أكتود محله محل كخلاف كاسي عندهم أكتود المشتق مشتقي وي وما سواه وحي مشتق كاري جاء فيه الوفق يعني وافقتان ليس هو فقسي يهيبا كل يوم يعلم ذو وإسلوه قليه وفرعه مركا فرعي سأل مبني لقل سيخفة الكلف ومركا يعني يعني تكليف يده أما دباتو إنكم مركا إنا يفضضاته فيما يعني في الذي كي قده ساي فضضاته يقيس وأي قاس وأي قياستين السلف وسلف وأي قياستين قياس شرعية لجامع أما بجامع جامع سببتنا أي قياستين إنا يكاف فضضاته وقياس لغوي أو سهلا لقياستوي وفصل عصوبية وقتي قرار دماضي والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل وفي المعاني والوصول اشترط تناسبا بينهما منضبطا لابد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد والجبذ والجذب كبير ويرى للأكبر السلم وسلبا من درى والأعجمي في الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق كذا اشتقاق الجمع مما أفرد ونفي شرط مصدر قد عهد وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق وحيثما ذو الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقة انتسب لذا بقى إلى الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل ثالثها الإجماع حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى عليه يبنى من رمى المطلق فبعضهم نفى وبعض حققه فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدا فصل في الاشتقاق فعين كتر غيبت عربية كسا في السنة ذلك أنه حكق لي اشتقاق وحل إلى هذا اشتقاق علمته وحيكت المامين إنه يهي علم مركة هذا مهمة ويعني مركة هذا لو قبها هي ووحفر بضن أي كحلين سأساودت بمركز الكشوح ورنيا وقال الأئمة الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها وعليه مدار علم التصريف في معرفة الأصلي والزائد والأسماء والأفعال لبنية يحتاج إلى معرفتها لبنية يحتاج إلى معرفتها في الاشتقاق وتوقف عليه في النحو البحر المحيط في مجلد الكواد أفر بقلي الشنيا فرطا مركاين آد مهم يهي أو وحفر بدن أي كحرينيهين أي مركا ينوت المامي والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل والاشتقاق اشتقاق ردك علنت ذوي اللفظ أدو عليسو إلى لفظ إريك لأدو عليسو إريك عليسا الذي معني سالك السوقاتي وأطلق إطلاق سيدة بكول في الذي كي تأصل يعني مركا أصل نقضين يعني مركا كإطلاق وفي المعاني معاني ذا مركا وفي المعاني والأصول اشترطا وفي المعاني معاني ذا مركا كإطلاق وفي المعاني والأصول اشترطا واشترطا مركا شرط بكور تناسبا تناسبا منضبطا مركا يسو يعني كانشو أما إسو دوانشو بينهما كدحية ومنضبطا حديث مية وفي المعاني معنى ياشا كسوغا لبضا معنى لبضا لفظي كلا شيئا يو الأصول أصل لذا مركا حروف تأصل كا إنا يحوي مناسبة كدحيسو يعني لبضا بالشرطي واشترضا بيكو تعلق إسا في المعاني وقال كان كورما يا اشتقاق وحل إلى هذا اشتقاق اللغة وحل إلى هذا يعني واسو دمبر يعني سو مركا يعني goosi weeyaan ama soo dhambasho wax la soo dhambasho ama la soo goosto taasaa lug ahaan la yiraahdaa waxa istilaaxan laakiin loo yaqaan tawino tacriifin ay aha in lafdi lafdi loo celiyo oo la yiraahdo laba macne ee labada lafdi macna ka dhaxeeya oo midkood baa ka kale laga soo qaato in sidaas la yiraahdo ishtiqaaqana marka laga waramayo waxa markaa la yidhaahdaa keebaa waxa weeye yacni asala oo wax laga ishtiqaaqaa keebaana wax loo ishtiqaaqaa. Marka taas waxaa yidhaahdaan culammada qaarkood ficilka wax laga soo ishtiqaaqaa oo asal ah, waana sida kufiyiinta laga sheego. Culammada qaarkoodna waxay yidhaahdaan maya masdarka wax laga soo ishtiqaaqaa oo isaga ayaa asal ah, almasdaru aslun wa ayu aslin, marka asal dhammaantii isaga ah, marka isaga wax laga soo ishtiqaaqaa. Oo marka laga eego in yacni ficilka iyo masdarku, masdarku hal macno oo mufrada inuu sheegayo, xuduus keliyuu sheegaya, ficilkuna xuduus iyo zamaan uu ku lamaan yahay oo azminadii saddexdaa mid ka mida uu ku lamaan yahay ayuu sheegaya. Marka macnihiisu waa murakab, macnaha masdarkuna waa mufrad. Marka macnaha mufradka inuu asal yahay ayaa laga soo qaadanayaa intaan tarkiib la helin ifraad baa la helay. Sidaas iyada ah ictibaarkaasay basriyiintuna u yidhaahdeen masdarka asala. Qolyaha qaarkoodna waxay yidhaahaan mid waliba waxa weeye waa aslun bira'sihi, oo waxa weeye mid nabaka kale lagama soo qaadan bay yidhaahdeen. Waana sida marka Ibnu Talxat al-Andalusiyye marka uu ku tegay weeyaan, oo mid waliba asal buu gaarnimadiisa u yahay, mid nabaka kale lagama soo qaadan. Culammada qaarkood way dhexdhexaysteen oo waxay yidhaahdeen ishtiqaaqa ma laga wad, labada eray macnaa kulmiya oo munaasabo macnaa oo ka dhexeeya ayaa jira. Xuruuftiina qaarkoodna way iska shabahaan, macnana waa iska shabahaan oo way isaga eg yihiin. Haddii sidaa looga jeedo, mid walba waa la odhan karaa, ka kale waa laga soo qaato. Culammada usuuliyiinta qaarkood baa sidaas iyadaa u dhexdhexaystay oo waxay yidhaahdeen haddii laga wado oo laga tilmaamayo ereygan iyo ereygan, yacni macno munaasaba ayaa ka dhexaysa, xuruufina waa ka dhexaysa. Haddii sidaas la yidhahdo, mid walba waxaa la odhan karaa ka kale mushtaqu minhu uu ka yaho, waa laga soo qaatay, bictibaar marka isaga macnaa ka dhexeeyaa laga wadaa, haddii sidaa looga jeedo wacaynkaas. Laakiin haddii laga tilmaamayo mid baa asal oo ka kalaa farac ka ah oo laga soo qaatay, haddii sidaas looga jeedo, yacni sawaabku wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo masdarka asala oo marka afcaashana laga soo qaatay, in sidaas la yidhaahdo ayaa asala. Marka macnahan ku saabsan in la yidhaahdo macnaa ka dhexeeyo laga soo ishtiqaaqo, macnaa ka dhexeeya oo mid walba ka kale in laga soo ishtiqaaqo calaa hada lictibaar, bimacnaa in macnahaas ay isaga yimaadaan oo ka kale macnaha uga tago waa suurowdaa, haddii sidaas looga jeedo ahlucilmi ee qaarkood waa u isticmaalaan. Waana markaa sida ay ku ishkaal bixiyaan, ishkaal culimmada qaarkood ay soo arooriyaan oo yidhaahdaan asmaada ilaahay markaa leedihiin alkhaaliqu iyo albaari'u iyo alraxmaanu iyo alraxiimu, markaa leedihiin waxaa laga soo ishtiqaaqay raxmaa laga soo ishtiqaaqay, ama khalqi baa laga soo ishtiqaaqo ijaadkii ah, ama waxa weeye waxaa laga soo ishtiqaaqay yacni arrazaaqu, yacni markaa rasqi baa laga soo ishtiqaaqay oo marka ah arsaaqista. Markaa sidaas iyadaa leedihiin, macnaheedu miyaynay ahayn asmaada ilaahay waa xaadisu, yacni masdarkan baa ka horreeyey. Markaasaa marka masdarkani markuu ka horreeyey baa laga soo qaatay masdarkan, oo masdarkan markii laga soo qaatay iyaga ayaa dambeeyey, masdarkuna waa ka horreeyey. Miyaan sidaasi ka dhalanaynin? Ishkaalka noocaasa culammada qaarkood markay soo arooreen, Ibnu Qayyim al-Jawziya waxa uu ku ishkaal bixiyey oo uu yidhi macnaha lagama wado, loogama jeedo asmaada ilaahay marka ishtiqaaq loo sugayo oo laleeyahay isimkani waa mushtaq, ama markaa taa laga hadlayo lagama tilmaamayo waa laga soo qaato farac buu ka yaho, wuu ka sii tartiibsamay, laga tilmaami maayo. Waxaa looga jeedaa macnaa ka dhexeeyo, macnahaasay isaga tagaan, sidaasa markaa looga jeeda buu Ibnu Qayyim al-Jawziyyana ku ishkaal bixin jiray. Marka ishtiqaaqa waxaa loo eegaa markaa arkaan buu u baahan yahay, mushtaq iyo mushtaqu minhu iyo waxa weeye munaasabo macnaha xaggeeda ku saabsan, xuruufta asalka isaga tagaan, intaas afartaa rukni buu u baahan yahay, afartaa rukni ayuu u baahan yahay. Waa mushtaq waa in la helaayo, mid lasoo dhambalo waa in la helaa, mushtaqu minhu iyo mid laga soo dhambalayna waa in la helaa. Xuruufta asalka ah, xuruufta asalka inay iskuwa mid ka yihiin, taasna waa in la helaa. Waa midda marka afraade waa in waxa weeye munaasaba xagga macnaha waa inay ka dhexaysa. Rukni shanaad bay culimmada qaarkood ku daraan oo waxay yidhaahaan tartiibta xuruuftu siday u kala horeyso oo mushtaqu minhuga iyo mushtaqa ay u kala horeynaysa waa inay iswaafaqsanaadaan. Haddii ay istaba maraan, yacni lama odhanayo midkood baa ka kale laga soo ishtiqaaqay, midkood ayaa ka kale laga soo ishtiqaaqay, oo xulum iyo milxi iyo xilmi iyo waxa weeye yacni maxal yacni lama odhanayo midba ka kala maxal ka daa yacni marka lama odhanayo midba ka kala laga soo ishtiqaaqay lama odhanayo oo milxi iyo marka isaga xilmi lama soo kala ishtiqaaqin ama xulum ah yacni saa lama odhan horya qaarkood ba ku mubaaliqoodo iyagii yacni lafteeda doonay inay waxyaalo takallufaada ay sameeyaan oo yidhi marka isaga erayga kalmi iyo mulki iyo lakmi waxa weeye marka isaga waxaa ka dhaxaysa xuruuftii asalka ahaa erayada mulki iyo malki iyo erayada mulki iyo kalmi iyo lakmi waxaa ka dhaxaysay qaarkood yidhaahdeen marka waxa weeye xuruuftii asalka maadaama ay ka dhaxayso waxbaa ka dhexeeya waa in macnana ka dhexeeya oo waxay yidhahdeen lakmi waxa weeye waa wixii uu ku dhufanayay waxbuu ku dhuftay yacni marka waxa weeye lakamahu bimacnaa waxa weeye iyo kalmina waa dhaawacay weeyaan kalmina waa dhaawacay weeye mulkina waa mulkiyey weeyaan marka intaba waxaa ka dhexaysa yidhahdeen shiddada ka dhexaysa marka ishtiqaaqa iyadoo xuruuftu daba marsan yihiin qolyaha qaarkood baa doonay inay sugaan dabeedna marka isagaa macno inay isugu keenaan ayay markaa dooneen dabeedna waxay yidhaahdeen intaba waxaa ka dhexaysa yacni ashidda ama waxaa ka dhexaysa ataasiir saamaynta ama marka isaga adayga ayaa ka dhexaya oo haddii la eego marka isaga waxaan markaa mid walo intaa ka midiba ta'siir waa keensanaya shiddana waa leeyahay sidaas aawadeed ayaa markaa lagu soo qaatay wuuinoo keeni doonaa marka ay xuruufta isdaba marsay inuu ishtiqaaqul akbar baa la yidhahda qoryaha qaarkood baa sugaya weelalkiisaynu ku arki doonaa waxa uu ihi walishtiqaaqu ishtiqaaqu radduka celintaada weeye allafda aad celiso ilaa lafdii lafdi kale aad u celiso wa atliq idlaaq buu ihi filladii kii ta'asala asal noqday idlaaqo waa inay iskaga mid ka noqdaan washtaridan shardi buu ihi tanaasuban yacni tanaasub oo baynahumaa ka dhexeeya mundabidan tanaasubkaasoo mundabidan xadaysmaya oo fi lmacaani macnayaasha ku sugan iyo wal usuuli usuusha ku saabsan yacni xuruufta asalka waa inay iskaga mid ka yihiin waana in macnahana ay iskaga mid ka yihiin laabudda fi lmushtaqi min taqyiiri waxa uu ihi laabudda waxaa urtilaa fi lmushtaqi mushtaqa gudihiisa min taqyiiri wax bedelaad la yidhaahda inay ku dhacdaa waa hurtilaa taqyiirkaasoo muxaqaqin mid la xaqiijiyey oo la sugay ahaaday oo la arkayo aw kaana daa taqdiiri ama mid qadaraad u saaxiiba ahaaday oo aan markaa la arkaynin kuu doonaba ha noqdee taqyiir inuu gala ilaaba ilaa waa daruuri taqyiirkaasi ha ahaadee ziyaado gash ama ha ahaado nuqsaan gash ama ha ahaado markiisa waxaan markaa xuruufta yacni xarakaadka wax laga bedelo yacni markaa kay doontaba ha noqotee ha ahaato marka intaa aynu sheegnay inay mid waliba gaar ahaanteeda u dhacdo ama ha ahaado inay tarakubto ay markaa yacni isu timaado sidaas awadeed marka isagaa kutubta usuuliyiintu waxay sheegayaan ilaa shan iyo toban nooc oo taqyiiri inay ka imanayaan ilaa shan iyo toban nooc oo taqyiiri inay ka imanayaan taqyiirku marka waxa weeye kelmadda la odhanayo waa mushtaq iyo kelmadda la odhanayo mushtaqu minhu yacni inuun waa inay wax ku kala bedelaadaan bedelaanta ay wax ku kala bedelaanayaan